تفسير الآية 14 من سورة صاد، يقول تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. أي ما من أحد من كل هؤلاء المهلكين إلا وقد كذب الرسل وما جاءوا به من إسلام، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا، فكان ذلك هو السبب في استحقاقهم العقاب وثبوته عليهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. وهذه الآيات الكريمة هي تحذير شديد لكل من يتشبه بهم في أي عصر ومكان، لعله يستيقظ ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين قبل أن يفوت الأوان ويعذب ويتعس مثل تعاسات هؤلاء السابقين، والذين كانوا أشد منه قوة وتجمعا وتحزبا، ومع ذلك حدث لهم ما حدث، وهو أضعف منهم، فهو إذن ليس ببعيد عن مثله.